بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن، أي لا تظن أن الذين يفرحون، والمراد هنا بالفرح فرح البطر والأشر والمنة، فهم يمنون على الله بما فعلوا. هذا الفرح الذي فيه منة على الله سيكون عذابا لهم. فرحوا بماذا؟ قال: يفرحون بما أتوا. اختلف العلماء في المراد بقوله بما أتوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أي بما أتوا من كتمانهم الحق، فكتموا الحق وفرحوا. والقول الثاني من إضلالهم الناس، فأضلوا الناس وفرحوا بأنهم أضلوا الناس. والقول الثالث بإيثارهم الدنيا على الآخرة. فالسياق في الكلام على اليهود، واليهود هذا الذي فرحوا به، أنهم كتموا الحق وأنهم أضلوا الناس وأنهم فعلوا هذا لإيثار الدنيا على الآخرة. لكن ما معنى قول الله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ للعلماء فيها خمسة أقوال، ثلاثة منها رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما. القول الأول يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شيء فأحبوا أن يحمدوا بأنهم أجابوه وهم لم يجيبوا. خرجوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتريد أن الناس يحمدونهم على أنهم أجابوا الرسول عما سأله، والحقيقة أنهم ما أجابوه أصلا. القول الثاني أنهم فرحوا بأن يقال عنهم علماء وهم حقيقة ليسوا بعلماء. القول الثالث بأنهم فرحوا بأن يمدحوا بالصلاة والصيام وهم ليسوا من أهل الصلاة والصيام. إذن فرحوا بأمر من أمور الدين يريدون أن ينسب إليهم وهم لم يفعلوا. هذه أقوال ابن عباس الثلاثة. القول الرابع قول سعيد بن جبير أنهم فرحوا أن يقال لهم أنهم على دين إبراهيم وهم حقيقة ليسوا على دين إبراهيم، فيريدون أن يحمدوا بما لم يفعل. نحن أتباع إبراهيم، نحن على دين إبراهيم، وهم خالفوا ديانة إبراهيم واتبعوا هواهم. هذه الأقوال الأربعة كلها تدور على من؟ على اليهود. القول الخامس قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم المنافقون يتخلفون عن الغزوات، ومنها غزوة أحد، ثم يأتون ويعتذرون للرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: فرحنا بانتصاركم، وددنا أننا معكم، وهم لم يفعلوا هذا، لا فرحوا بانتصارنا ولا تمنوا أن يكونوا معنا. إذن هذه أو هذا القول الأخير يرد التفسير إلى الكلام على غزوة أحد والأحداث مع المنافقين، مع أن السياق انتقل إلى الكلام على اليهود. لكنه قول أبي سعيد الخدري كما في الصحيحين. إذن هي منهم من قال أنهم اليهود أحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ومنهم من قال هم المنافقون أحب أن يحمدوا بما لم يفعل. هذه الآية من الآيات التي تخيف، حتى أن مروان بن الحكم أرسل رسولا لابن عباس اسأله إن كان من يفرح بما أتى، كلنا نفرح أن نفعل الطاعة ويحب أن يمدح بما لم يفعل، كل واحد منا يحب أن يمدح حتى بشيء الذي ما فعله، يود الناس يحمدون في نفسك محبتها أن يقال عنك مجاهد وأنك ما أنك ما جاهدت، بس تتمنى. لإن كان كذلك لنهلكن جميعا. ففسرها ابن عباس بما سمعت هذه في اليهود أن الرسول سألهم عن شيء فكتموه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعل. والذي يبين هذا الإشكال ويرفعه توجيه لابن سعدي وتوجيه لابن عثيمين رحمهم الله تعالى. أما توجيه ابن سعدي رحمه الله فهو أن هؤلاء أحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أما إذا أحب الإنسان أن يحمد بما فعل ولم يقصد الرياء والسمعة فلا حرج، بل تلك عاجر بشرى المؤمن، تحب أن يمدحك الناس على الخير الذي تفعله، ما تقصد بهذا رياء ولا سمعة، لكن تقصد بهذا أن الناس يشدون عضدك في الخير. فأنت ما ترائيهم ولا تريد بهذا الرياء والسمعة، لكن في نفسك تحب أن تمدح بما فعلت دون أن تقصد الرياء. توجيه ثاني توجيه من الأثمين وهو توجيه أوضح، قال يحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا، كلنا نحب أن نحمد بما لم نفعل كما قال الشيخ، لكنه يتظاهر بأنه فعل ما لم يفعل ليحمد، هذا الذي يعذب، يتظاهر أنه صائم هو ليس بصائم، يتظاهر بأنه عالم هو ليس بعالم. أما أن يحب أن يحمد بما لم يفعل دون تظاهر قال هذا لا حرج فيه، فما منا من أحد إلا ويحب أن يحمد أن يمدحه الناس ويثني عليه الناس بالخير حتى الذي ليس فيه. لكن هل أنت، هذه مجرد محبة باطنية لم يظهر منك شيء يخدع الناس. المشكلة في من يظهرون أشياء تجعل الناس يحمدونهم بظاهر ما فعلوا وهم حقيقة لم يفعلوا شيء، فيتظاهر بأنه صائم، يتظاهر بأنه قائم، يتظاهر بأنه يعني يكلم فلان في الأمر المعروف ونهى المنكر وهو حقيقة ما فعل شيء. فهذا الذي يؤثم، يعني جمع بين الرياء والكذب. الرياء لوحده إثم، فما بالك إذا اجتمع معه الكذب، فيتظاهر كذبا لكي يحمد بما لم يفعل، وليس مجرد المحبة القلبية دون أي فعل. قال تعالى فلا تحسبنهم، أعادها مرة أخرى لطول الكلام وأهمية الحكم، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة أي من جاه من العذاب، والعرب تسمي موضع الخوف مفازة. لماذا؟ قيل تفاؤلا، فموضع الخوف تسميه مفازة، هو مكان خوف هلكة، وقيل لأن من قطعه فاز، فتقول عن الصحراء التي هي مترامية الأطراف صحراء يهلك فيها الناس تقول مفازة، إما تفاؤلا وإما على اعتبار أنه قطعها ففاز. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بناجين من العذاب، ولهم عذاب أليم. إذن لن ينجوا من العذاب، بل حتى يؤكد هذا أكد أن عذابهم سيكون مؤلم أشد الإلام. ثم قال ربي وربكم ولله ملك السماوات والأرض، أي ملكها ملك أعيان وملك تصرف، فالذي يملك أعيانها الله لأنه خلقها، لأنه خلقها، والذي يملك التصرف فيها هو الله، فيأمر بما شاء. بعض الناس يحكم ولا يملك، وبعض الناس يملك ولا يحكم. قد يملك مالا وتحكم زوجته فيه، وقد يحكم شعبا وأملاك، أملاك الشعب ليست أملاك الله عز وجل. ملكه ملك أعيان وملك تصرف. إذا فهمت هذا علمت أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الله بغير إذن من الله. هذا ملك الله، من أذن لك تأكل منه؟ من أذن لك تشرب منه؟ من أذن لك تفعل به كذا؟ من أذن لك تفعل؟ هذا ملك الله، هل عندك إذن؟ فلا بد أن يكون عندك إذن بهذا التصرف. أذن الله لك أن تتمتع بما خلق، بما أودع في الأرض، إذن أذن لك، لكن لا تتصرف إلا بمقتضى إذنه الشرعي بما أذن لك شرعا. ولأي شيء جاءت هذه الآية في هذا الموضع؟ ولله ملك السماوات والأرض. لماذا؟ قال بعض المفسرين للرد على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فقال الله ولله ملك السماوات والأرض. إذا ما زال السياق يتكلم عن اليهود، فانتقال السياق إلى المنافقين فيه شيء. ما زال الكلام من بداية هذه الآية إلى هنا يتكلم عن اليهود، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما هي القدرة؟ حقيقة وقفة جميلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفرق بين القدرة والقوة. أحد ممكن يفرق؟ ما الفرق بين القدرة والقوة؟ وقفة جميلة للشيخ تدلك على أن الشيخ يتدبر القرآن وله قراءات تدبر. يقول القوة تمكن بلا ضعف، والقدرة تمكن بلا عجز. القوة تمكن بلا ضعف، والقدرة تمكن بلا عجز. من أين؟ يقول لما قابل الله القوة في القرآن قابلها بالضعف. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، إذن القوة ما فيها ضعف. لكن لما قابل القدرة قابلها بالعجز، فقال تعالى ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ إنه كان عليما قديرا. فقابل القدرة بالعجز، لما نفى العجز أثبت القدرة، ولما نفى الضعف أثبت القوة. قال فالقوة تمكن بلا ضعف، والقدرة تمكن بلا عجز. وهذا من بديع استدلالاته رحمه الله تعالى. ولماذا الله يقول هنا والله على كل شيء قدير في هذا السياق؟ الجواب كأن الله يهدد، يا من تفرحون بما أوتيتم وتحسبون أنكم تريدون أن تحمدوا بما لم تفعلوا، اعلموا أن الله قدير عليكم. فالقدرة أحيانا تأتي قدرة تأييد، والأحيانا تأتي قدرة تهديد. الله على كل شيء قدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود يا أبا مسعود اعلم أن الله أقدر منك على هذا، لما كان يضرب عبده، فهذا تهديد. إذن السياق هنا سياق تهديد. ثم بدأت العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، وبدأت تختم السورة. وهذه السورة سورة عظيمة حقيقة، عشنا في ظلالها، يعني نقتطف من تلك الثمار الإيمانية العظيمة في هذه السورة. بدأت الآن تختم، وخواتيم البقرة عظيمة، وخواتيم آل عمران عظيمة. وقد أمرت أن تقرأ خواتيم أو قد ندبت إلى أن تقرأ خواتيم البقرة كل ليلة، وندبت كذلك أن تقرأ خواتيم آل عمران كل ليلة، فتحرص ليليا أن تقرأ خواتيم آل عمران آخر 10 آيات. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل نظر إلى السماء ثم قرأ 10 الخواتيم من آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض، إلى أن يختم 10 آيات. فتحرص على هذا من ورد وذكر قيام الليل، تقوم تستاك ثم تقرأ ثم تتوضأ، وهذا دليل يجوز الإنسان يقرأ على غير وضوء، فتحرصون عليها كل ليلة فهي من سنة القيام. لكن هذه الآيات بالذات إذا قرأتها يا ويلك إذا لم تتفكر فيها، يعني ما أعرف آيات خصت بتحذير الذي قرأ ألا يتفكر. نعم القرآن كله تقرأ وتتفكر، ومن لم يتفكر في القرآن هذا عليه الويل، لكن بالذات هذه 10 آيات من بين القرآن خصت إن اللي ما يتفكر فيها ويقرأها يا ويله. وذلك ما جاء عند أبي داود أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ذريني أتعبد لربي، قالت إني أحبك وأحب قربك وأحب ما تحب، قالت فقام فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى فأحسن الصلاة ثم قرأ فأطال ثم بكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل الأرض. هذا جواب عائشة لمن سألها عن أعجب ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، قالت بكى حتى بل الأرض. تخيل إنسان يبكي حتى يبل الأرض، هذا أعجب موقف رأته عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت فدخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاة فرآه يبكي فقال أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ قد أنزلت علي 10 آيات ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن إن في خلق السماوات والأرض. إذن هذه الآيات يا إخوة تحتاج منا أن نتفكر فيها، وطبعا كيف تتفكر؟ لا وتعرف مواضع التفكر ومعاني التدبر، ولعلنا إن شاء الله في الدروس القادمة نحرص على أن نبينها حتى إذا قرأتها كل ليلة أو قرأتها وأن تقرأ القرآن تتفكر، لأنه ويل لمن قرأها ولم يتفكر. وأنت كم مرة قرأتها؟ قيل للأوزاعي ما غاية التفكر فيهن؟ قال أن يقرأهن وهو يعقلهن، يعني إذا قرأت وأنت تعرف وتعقل هذه الآيات تفهمها خلاص هذا يعتبر تفكر كافي إن شاء الله ينجيك من الويل. فما هي هذه الآيات 10؟ ولماذا كانت بهذه المنزلة أن نقرأها ليليا، وكانت بهذا الفضل أن نقرأها مع تفكر، وسيعاقب من قرأها دون تفكر فيها؟ لعلنا إن شاء الله في الآيات أو عفوا لعلنا في الدروس القادمة نقف على الآيات الآتية ونتفكر بما يسر الله عز وجل فيهن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا على هذا الدين ويرحمنا أجمعين ويجمعنا بسيد المرسلين، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.